بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كي نكررك إيكا قرآن سورة الصافات آية لباب كدافر الرجل كبا نهن داور بوائر رابو فتربنا عتاسو درسين كي نكرن شوران جل كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. أكنت شوران جل كبا أيضا من درة دبرتس وإما أنبيوتا حسوا دبرت وأن أي نبي الله إبراهيم تفن درة دبر سنر اللي قرص قد أبص قد أكفر النوف ربنا ككنا نوهما سنتي أنسي أمس وآي نبي الله موسى في هارون ست نوهيم كنس نبي الله موسى جلقبا أرقم إساء الراقاسي هق آخرات التوان النكيس سبهم نبيه كيساني وان كان هندر أكاتا اتنام ولين ديماني في أكاتا اتتوحيد كان اتتابة كان الرابر النججة دوب ربنا ست مال جدا ولقد منن على موسى وهارون نبي الله موسى في هارون إساني رتك أناني نجأك أناني قد إساني فقونا جتشا ولقد مننا جتشا أناني قد قونا جتشا دا موسى في هارون إسان قد إسان كناني فنه مالين نبوه ما إساني كننه نبي ما إساني كننه كنان إسان كناني فنه أكمسان أدوه إساني رت إساني فتمسنه إسان كناني فنه جتشا كنان كناني عنه ونجيناهما جرلتشو نقابا فنجد وقومهما توتي سلمان الله من الكرب العظيم ركو قد جلا نقابا فنجد ركو قد ربين جلا نقابا سي قبروتا تهني فرعون انجلت تبلو جلا ربين نقايسان باسي قاف بشان فرعون سلا انا ربكم الاعلى جدنيا تسانس ربين نقايسان باسي ركو سمركيسة الكرب العظيم ilman isani dura fite ta dubarti ti sey tulle rakko dangang kavne khana hunda jala isam bafne jada musa fi haruni fi war isawalin amanelle wanasarnahum isan hunda fu tum sin jada rabbin nasarnahum yechun musa fi haruni fi qaumiti debia جرسن هم دافوتم سنة فكانوا هم الغالبين دوبة هنكا إسانسون هم الغالبين إسان ما تورهن جفتة إرآنتهن أمت تفتما إيتما تهود أولين قبرهم فتما تهود أولين بودن تما إساني تاتي إسان ما ترآني ججا بودن إرآني إساني تاتي ولا عاقبة للمتقين كما ربين جو وآتيناهم الكتاب المستبين أما إساني فكنيني كتاب إساني فكنيني توراة المستبين ججون البليغ في بيانه ووضوحه ججا إفنا نكيست دانقا قها كرته وفي اللي إفا تتبوهين قبني قوالي إفسو طريق إردت ديماني إردت جراتا كانما إفسو ججو المستبين ججون وهديناهما الصراط المستقيم جرلتشوتو كرا ديريرا دك أجيلشين ججا وتركنا عليهما في الآخرين والربودا كيست سانرتين ديفن سلام على موسى وهارون نجين ربي وهن دوار نمرت كسهن دجلا نقابه الربي موسى في هارون الرت هاجرات جيشو كان ديفن جيشا إنا كذلك نجزي المحسنين نتأكأ أما دبتا مكانتي ورطلتو دلج ورد دلغا اساني تلچه اخلاصان صبر ربي بجچ دلغي نجابا نجچا اكاسي دنانا دي بهنا بجچا كذلك يجونا كم مهم مكان ربين نبي الله موسى في هارون كرب العظيم جل ربكو قدو حقس جيتو سنجل نجابا سون اسان ورد ولتانان ورد دلغا وفي لي تلچه اخلاصان دلغي تانان ورط التودة لقهند قسمت نقابة نجد ورط التودة لقه ربنا هاتاج إنهما من عبادنا المؤمنين جر لتشوتو قبروتك إنك دوغان ندوغ أوم سنر راهي لربي رقابها مؤمن توت دوغاتي جتشو رقابها بجتش دوبها قشيتتي قبابنان إسا نبي الله موسى في هارون إرانو هاتر أما كانت عنسي نبي الله إلياس قصة إساوان أمة إساني توجي سانتان الران وفاسو وإن إلياس لمن المرسلين نبي الله نبيين كأن إلياس اللي والله ورى إرقم الراهي إرقم توت الراهي إرقم توت نهدو دا إرقم توت هدو إرقن سان الراهي إلياس اللي تأكيدا أكنت في دون كوني مالي والنبي يما إساء أمان جدور نبي يما إساء كانوان أمان اتنام النف نبي يوتما هندوان أمان كجب سيسوف إن نججو كانان تأكيد قولي ربنا كانت نوحاتا إلياس اللين والله والرمضوغان إرقم الراهجة إذ قال لقومه ألا تتقون ميد بدو يا إرقما كأن ويتئن جدتو سإسات ويتجد توت إساكو نبني إسرائيل متى إرقام جلان إن كن اللين إيقا موسى تيجو اللين نجرا كتاريخات إذ قال لقومه توت إسا بني إسرائيل سنين قاف إن جن ألا تتكون ربي كيسنين صدات تني إذ ربي كيسن صدات تني والن دلقا جدن دلق دني ربي كيسن صدات تني شركي الرافقات دا إن سنين جل سنين رانفقات تني جدا الرهضات عجيش أقادوا به أتدعون بعلا إسنين كن بعلي وامتني جيتو بعل جيتون كنين اسم صنم لهم من ذهب جنا كتابا ويتدبت مقا تابوتاتي بعل كجدانين كن بيشام كيس جيتو اللي نجرا يمن جيتو اللي نجرا مرتو بعل جيتون مقاوان إسان قبرانيتي أتدعون سلع سنين كن نوامتني نقبرتني بعلا بعلين قبرتني إنكارك عزان الرد وتذرون أحسن الخالقين ندفتني أحسن الخالقين الرقاري المصورين والرئيس أومي جدا كإسين أومي كإسين أومي أحسن الخالقين ندفتني كا أكاتا غاري أكاتا إذا بريدا أك إن تيسن أومي كنرى كانت غاري كانت مجنجر أك إن تيسن أومي كنرى كبيرا كانت غاري أصوفولا كان بكتانا كايني إجي أصو بكتانا تاتي فنيان أصو بكتانا تهي جدي كتوكون إساتو تعليق إرد قرون دن دين جدي بكتانا غاري كان غرر في جتان أصو أصيفولي أحسن الخالقين جدي نكسي رغاري ربي في أحسن تقويم نتي سنو مجد أنا ما كانوا يترادوا بطبع كبرات التلة الرقاري أومات سنو مجد أحسن الخالقين دي ابتنيت بعلي انقبرتني سوامتني جدان الله قبر ما هتاسا دي ابتني ربكم ربي كيسا كإسن أومي كإسن هنقور فتوك أمري كيسا قرق بقلتسا دي ابتني جدا الله جتونكن أحسن الخالقين كنرى بدل جان ربكم جتون الله كنرى بدل جان أمس والمرة بكبو يجتشا ما لي في وصو أحسن الخالقين سنبت وتذرون الله قبر ما هكاد يفتني وصو جنة اللي متى وتذرون ربكم وصو جنة اللي متى جتشو معنا دوبو إتكنا صفات أدأت ربي كنوام داككم أحسن الخالقين ويتجدوا كأوما كستي إسر بريجسي أومو كنجر رجتشو دا الله ويتجدو قبر ما حقا كبرا كبرا كبرا مكنجر رجتشو دا ربكم ويتجدو صفات صديق أو كيسا قبو خلقي في ملكي في تدبيرك أو كيسا قبو كن مركي صفات الددى قبا خناف وعمان ورب آبائكم الأولين يتون أمو عطفيدا ربي أبوتا كيساني اللي كأو ورب آبائكم الأولين ربي أبوتا كيساني اللي كتهججا gabbaramaan haqaa keessa dhiibtanii baalii waamattanii isiniin jennu sun rabbii keessanii fi rabbi abboota keessanii al-awwaliina kaama dura dabreeillee kata jecha rabbi abboota keessan kaama dura dabreeillee kata isinii fi warra amma duraallee kama inni uume kama inni handhuurfatu ka inni amrii isaa gara gaggalchu kana dhiibtanii isin baaliin waamattanii jechuun kun inkaara jajjaba jecha diddaa isaan irratti fakazzabuuhu نكي جبسي سندوبا نبيي ثاني تير جميكا توتي سن نكي جبسي بتي إلياسي كان نكي جبسي بتي فإنهم لمحضرون إسان سن قومين إن تير جمي جدك جبسي بتي سن لمحضرون والله أذابك سفيد من قياك يا ما جتا لمحضرون في العذاب جتا يوم القيامة أذابك سفيد من قياك يا ما جتون والرئيب الدات جتا إلا عباد الله المخلصين قبرو تربي كل كل فمو ملي قبرو نربي بدكيس سنفيد مرة قبرو نربي بدكيس سنفيد مرة إثان سنملي إثان بدكيس سنفيد مرة وتركنا عليه في الآخرين وتركنا عليه إلياتي سنربت إفنجر في الآخرين والربوداك ست إفنجر أثناء الحسن فاروغاري سلام على إلياسين نجين نهاجرات إلياسين الرد نجين نهاجرات جتشودا والربودا كيسة ديه ما ليه كنو نتلين جراجر سلام على إلياسين جراجر الرد كراجر وانغاري نسدبتاجر إلياسين كان نبي الله إلياسين جتشو إلياسين جتشو في أولتي وإن إلياس لمن المرسلين جدي إلياس جتشو فأسدت إلياسين جتشون كوني إلياسين كن لغة في إلياس إلياس مثلا كيسة لغة جرجان إسمان إلياس إلياسين جران قراتين برا أمو آلياسين فجدت جربا كتنت سلام على آلياسين أكنا سيدت جر آلياسين سنت مال تستفيد أمي ويتجران تكا آلياسين سنت إلياس ما تستفيد أمي تكا أمو آلياسين سنتي أهل دينه الذين آمنوا برسالته واتبعوا الحق والرئيسان كرا إساق أبتي إسجل ديم سنت اتفدا سلام على آلياسين والرئيسان اتي أماني جل إلياسين اتي أماني جل ديم سن الرد اللي نجين ربي هاجرات ججا إنا كذلك نجزي المحسنين نوتي أكا أما دبتامي دبري كانت دلتا غلچنا ورد دلقا إساني تول شمرا هو جيجو كوني أبدي قدانم أبدتشيسو ويتك نبيوتا أكت ربين إساني رقابه ور إساني ولين أماني إيمان دقا أماني اللي رقابه أكو مثلا أسبت آبتو ور دلقا وفي تول شي إخلاصا دلقى أكو مجالكنا دنان نقاري نساني ديبي إخانتي دنان نقاري ديبي فنافو يتجدو أبدتشيسا قد فجر جيشانا ممرافو إلى قيام الساعة إنه من عبادنا المؤمنين إلياسين سنتك إلياسين سنقبروتك إن مؤمن توتا دقان نتي أمانا نره يجو ربي الرقابة كان الراهز وأن نتفر أنه جركم مرتي توحيدا دابتني وان جر جبران ربي اجتي جبران كان ارتي ديدني امن اللين في جبسيس اسا وان اسان من ربر باجي سون دابتني كان اهو ربين امتا قل كل اسان انجد هاتوا غاري سنا احسن اللي اسان رتي الى قيام الساعة وان ربين ديسيف كان اسان جبرو تتغان امن نجتو لربي الرقابه يجتو أبان بدل لي بدو أتي حقا دين أتي يور آغتي والرب سر رابر بدو يور آغتي أتي سنيف جيش إساني ولي نمبدو جيش إساني ولي نمبدو أتي دلقة متيتين غاقتن كانت تيانسي أمس نبيو تجها ستي ولتي آني كانوا دبتامي لوتين كن شنكا فكاتا وإن لوط لمن المرسلين لوط إلي والله والرئير قمر راهي جدا أكمر يفو جنة تأكيدا حاصلني وجل قبامي إنكار جرجتش ددت في جرسيسة جرجتش ونغرسيسة آيان لوط إلي والله والرمت أغان نتئر جنر راهي أكتوت إساد ديك جرسيف تساني متجتش دبين إذ نجيناه وأهله أجمعين ميدو بد ويتنوتي لوتي سنغا بافني واهله والرئيسان لي ويتنغا بافني اجمعين مرم ايساني ويتنغا باف الا عجوزا في الغابرين دلتي تكمل في الغابرين والعذاب كيستي هفر كتاتي في نيك في الغابرين يجون اي الباقين في العذاب عذاب توتلوت اتبو ايسان كيستي كهفتر دلتي تاتسملي ويتئسا في والرئيسا والرئيسة أمني ولي أنه تنقابا من سن دب الدنيا لوت إنكن قصة مدورة دبر تكيستي إبراهيم ولين قدان جنة إبراهيم أمن اللي جنة فآمن له لوت يجور إبراهيم تور أمن اللي أجر نينوى موصل بك أما جرانين خنر قدانني غر شامت ويتا غلن أريا تزوم جرمتي تكا تزوم جرمتي إرقامي نبي الله لوت إنكن أجي كيساتي ركيني قدان سرتي دي لوتي خانر رتي أماني أمت فقط هذا أمت دبرتي ديسي ديرتي حجمو وان خانا دورت آبتي دان قامل إسرقسني حقا وصو ركنا شديد تكا إرقا رتاتي وعقنا أنا قوتني حقا جئيركو قدو في الرأيني بلا لفتي دبتو تكا إشارك كسان دوب ربين أسيتي لوتي خنس رقاتان إرقيني يتونو هميت هكا دعوان آباتو إسابر باچسو تكا آباتي غافا أمت إساسا دكابين نجده إسابي ور إسانا غافن إلا عجوزا في الغابرين دلتي ور عذابا كيستي هفر راتات سمالي يتونو هميت يكسان إمال جنا ثم دمرنا الآخرين هنين إسان روي نجتا إن بلت نجتا لفرى بلت نجتا الآخرين كان نجتا ورى لوتي في ورى إسان ملي تبقى لوتي في ورى إساتي أمني إسان ولين قندسا كيسا به ملي دمرنا الآخرين نيت روي نجتا بلت نجتا هدان الشيسان بك إبن كان نجتا ورى جرى ملي وإنكم لتمرون عليهم وإنكم إسيا ورمكة جدان دور ويتسى الرسول صلى الله عليه وسلم أذاب ودسنين وإنكم إسيا قريش يا ورمكة يا كفار مكة قريش في كبران لكي سليها جراتهم لتمرون عليهم قند نبي الله لوت كدوا مسان الرمى دبرتني مصبحين وبالليل أنا ما في قلقل الليل الرمى دبرتني جدا مصبحين يجول أي أول النهار غرغنا ما الليل ردبرتني وبالليل هلكل الليل رمدبرتني افلا تعقلون اقلي قباتنين غرفمتني انسان سنرا غرسن فدتني ورك جيسي اكته دمرنا جاي سنهمني دندي سن قامت فجعلنا عاليها سافلها افان دغم بفني ببا في جلتها سفني اكتبل سنهن ارجتني لتمرون عليه مصبحين والله جنما إرادة برتن وبالليل هل كان إرادة برتن جتون جنما قال قال كراسا ديم تنجتشا وريش يكون وان شام دل دال عبدي منيس فزوم انتم كراخنا كيف جرت كرانكم كيف سبايا ويتخنا دوب جندا كان جنما قال قال كيف سديم تني جندا كان أك اتباده ور ربي نبيوت ربي كيف تيسي ور كتاب سانت كبو اديدي وان تهني ارجتني افلا تعقلون ما لو ما بقلي قد التنين غرف همني نبي محمد اتمان امني قرآن كان امان دوبا ومتين يجيش امانا دوبا كنس نمني بدي امتا تكو ارجي وان اسان بدنين سنر را يو اقلي قباتي سلا الراغورة يو اقلي قباتي وان اسان اردت او من سن اندلب ما دي في اقوم اسان او من سن او من اللين ولكن يو اقلي ننجراتين وان نقول ننجر ما لي لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور اجتن وما نرجت يوتا كيساس بلاتات اجتن وما نرجت. وان يونس لمن المرسلين يونس اللي والله ارغم توتا كين الراه يا ربين يلا يونس ارغم توتا كين الراه يا اني كساسيت ولت انت دبتم ترى اسا جهفات ادمات يجا يونس اللي والله ور ارجن الراه ور نوت ارجن جدا يونس ينكونس اك كتابان تاريخا جروتي نينوات ور ارغمي نينوان تني بيما موصي يعني انت ارا كيسات انا دند كانت ربي ارجيت تكا دند كمتهي وهاته نند كان جچا تلانو نيمني ganda gudda ummanni kumata milaka mukessa jirutti ergame chawanna yanne nohimti 100,000 aw yadidun kuma dibba takka kuma dibba ol ummata gahutti rabbini terge ganda namni hagana te tege kanati se erge rabbin duba ummata kana dadabe azamni rabbi itti أكبو اتكارتي جنان أزام ربي سن غافة إني قفي علامة أزابة سنرقنان كدتني ربي نراده بي جند متوقع ربي نزابة رانده بي سو جيجا ربي يونس كيسة تنوهي ميمي إلا قوم يونس فوت يونس يوتا تملي جنان قجي تراد بطميسا أزام نكون نراده بي جنان آره كيسة بحي جرور رقريم سبب نني ديميف عزامني اسنتي بواجد ام كن راده بنان كي سبعي جدا ورغرين ورغرين امو اسان امانو دي داني شركي مالي امانو دي داني جنان كي ساديم جدا هاتهو سببا كان ربين افباسين ونهم كي ساديم آره دلنه ديمي جدا كفنوهم ربين سببا آره اني دلنه ديمي فجان سنجو سر ربين نبيه جرو كومتامي ديم تخان رد مالي في حيام مالي دي اذني ربي تي مالي غندخان كي ساديم أكثر جيكي رتي مالتو قجيل جيو جنة إذ أبقى إلى الفلك المشحون نجد إذ أبقى أبقى جيكون أسلتي يو قبرك سيدة جلا بدي بدي جدنين كون اللي بدي جيكور أنا برون كون إذ أبقى إلى الفلك المشحون أبقى جده نبي ربي أكنت تعبير ركول مالتو كدنا بدي دي مجيكي وصودي من جدنين sayyinni osoon deemin jedhini yoo gabrichi jalaa bade maal jedhan abaqa jedhaniin abaqa labd gabrichi bade jecha akkuma san kun illeen badee hayyama malee deeme jechuudha kanatu irratti qajeelcha jedhan id abaqa ila lfulki lmashhuun gaita inni bade san mee dubbadhu jedha ila lfulki gara dooniidhatti almashhuuni guutamtuu kataate namaa fi meeshaadhaan guutamtuu kataate إنما بدي ويت بدي لك قبّا جهو دوني نجرتي دوني ولكن قوته قوتمت ميشان قوته نمني قوته ميشان اتفاقات الوجين خلو مسينة سينة ويت بشا والكتا جيت تبين دابت تجران دوني انتون نما خلان دي مودة دفديت دانجا دبرجة چودا نمني اسير رتي اسين دابت اسين دابت جنان عدلي ورد دوني سنيدة لقرر جرنا نمني كوني مرتي امو ارتو كولا ما كيسا دوتو غاري دا شرين يوالتي قوامتا كم قران جران اخفو شرين نما قبطا لابد نمني دبيس كيسو جراتي ابيكون اگر رقمي امو ار نمني لما سجدو نمني سقلتمي تربا بهوتو ويالا ويتا كان جران دوبا جري حقوقك كان كيسه نبني مرتنو والكتا نن مرتنو يا اباده اي غسر جراتي مرتنو والكتا بلون دربنا يجون وان اقنت جران انت مر هايتي هتا هتاو ابان هتان اتبو اها درب مبهرت تجون مرتسنيت فساهما قود برت يجا كاين لله هتا كان كيسه قود برت هتا ابو سنيف جاء ساهما جون دما غمانا مرتنو هتا ابو سورت كيسه جرو هتاني ابو سني فكان من المضحدين يونس كوني كبدي دي ميكون هيا مربي دي ملك بدي دي ميكون تهي من المضحدين اي من المغلوبين بالقرآن ورهت آسنين مويا متهي كهين جفتا متهي مهين جفتا متهي جتشون هتاني ستبه يجا أكبر تاريخ جريت لما يرو سديبو سني يرو سدينو ستي ديبي جي تجرا أكبر غرين جريت دونين تون دابنان آدا يرو سني كي ستي يو غبر تبادي كي سجرا تي دونين دابتي كولي نجرا كوني دليل وانين كامني مرتو دونين دابتي هتابوسون أرجمي ربين نهيم إرا فكان من المضحدين جيشون والرهيطان اتباهي هنجي فتامي تهيني هنجي فتامي كان يونس انكون انجي فتامي جنن مال تهري قول نيسا بحرات دربمو تهي فالتقمه الحوت دربمين قاتا جدامي تاما يكهيطان اتباهي يكجن هقنا دربمي فالتقمه الحوت بشان الدربنار ري ما شاء الله اللقم مات آزي جاركنا قرطمي اللي قمسي تجدائي ساساني وهو مليم حال إن آلة ما تهين تكاهو كما تما حال تهين لكم ستجدك حال ربي نسكما تهين ما ليه إن كني ويسا توتسان كيسا دي ممالي عدد دي مجي ربي خظن ألن نقدر عليه ألن إيش المعنى ألن نضيق عليه إبتن إبنو إسان قبنو دم سكان أخين قاف تمسه نجت جاي فذن الله نقدر عليه الله نبيك عليه التنجب سينو سان قاف نجت جو سه دم دبين قاف تمتاته فالتقمه الحوت قرطمين سلكم سته وهو مليم حالكم تماتهن لكم سته حال آلة تماتهن دلقا نما قاف تجيفتو دلقا نما آلة تجيفتو وعلى دلقا لكم فمجت جاي فلولا أنه كان من المسبحين وسو إني كوني ور تسبيح هالكني قويا قدران تهني درانما وسوك ور حال أكان تسبيح قدر أسون تهني للذي في بطنه سلا قرا قرطمي سني كيسة فريجة إلى يوم يبعثون هذا قافة قافة منيتي لولا أنه كان من المسبحين يتونكني درانما تسبيح ربي كل ليس ربي كان قدتا يتشا إبادة قدتا ذكري قدتا يتشا إنكم أكو مثلا إيغا قرطمين تنلق إمستلين جل إفني ما الجد يتشا تجيرا سنادا في الظلمات إيش الله إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إيكي تجيرا دعائي تنعنا من قراتي ركو كيستي ربي نسافك إيبالي جولين حديثة كيستي رفيا جيرا كانت جيتشة دعائي تنانين لأجي كيستي كرتك صندور اللي ورى تسبيح الرعفان إشاء قد انجل إفني تهيد هم إني أما دور دلقو سالة لت أما اللي بديء في بيك توبة ديبو إشاء كان أرجيني توبة رتي ديبين جيتشة سلاك السهوبات قبر نساء بطن محوتي سنتيها قغافة قافة مني تتيجة سلاك فنبذناه بالعراء در قلت إسدر بي نجر ربي قرطمي مثلا ججكا قرطمي لكم ستسانين قبل جكين نكان أجي بأي حد كسي جرين أجي إسو مكاناتو أجي موقت أجي بأي قرطمي كي دوران سلقين سي أجي تحد كسي فنبذناه إسدر بي نجر ربي بالعراء جرّ كل تواتك كان جرّ قاد دفني وهي كجل قرانهن جرّ تئس دربين جنة وهو سقيم حال إني متطاتهن متطاتهن بيدن جولي دائما أمت ألتك راكي استغرفور أنا كم جرّ جراني جسمي لسي كم جرّ وهين الراكاسا حتى جولي سن وهين الراكاسا بلچاتي بلچاتي أكفون بلچاتي دانغا دبرفانا متطي يعني حال إني بلشات هنجتشا وهو سقيم إبما حال إني تهنجتشون نما بشان بحكي سجيرو كساني ولينو قرطمي اللي كنسيته قراء قرطمي كي سجيرو حقم أجتا إي ربي تو كتشتو بيكا ولكن وهو سقيم تهي أجي بحي جتشون كن مال جتشو كننا أجي كي ستي بلشات إبما جتشو كننا رسين سمرت إرالوك أيه كون جاي رادو مجانا منو إترادو بس جسمي نساء جسمي جولي أمر على التوفة كاتي جدا وان كان كي ستي بلتي هكا متى قصتها قرو ربي الروح إسان بافني كوني واني دليل عن هما من جيرو هكا نانش كي ستائل ساعات قطع يجولي ورد باتنجرا جويا ستي جولي نجرا بلتيكو لشنجي جولي نجرا كان ربي متقوشة بيك هذا نجيكي ستاي أجيكي ستوري تورين في أجيكي ستوري سن اتأثر يجون مهم لعين مالي وهو ستين إبام يجيكا وان سنرى إبين همان اتقه يجيكا وزنين فأيه وأنبتنا عليه شجرة من يقطين رحمتك النرى بك جل قرن هنجرتو واني تكتا اتشي سلانيات هنجرتو أدو جل بك اتقرن هنجرتو وأنبتنا عليه إرتي مغرسيني واني عراجني وان بكواتي مرغ نيمك بكواجر نيمك بك مسانة ويت مسانة إرتي مغرسيني شجرة مكا من يقطين يقطين الراته جل يقطين كما ليو جنان القرى بك جل ورغرين ورغرين دباء باكل مجان باكل مجانات مكان باكل بوك يجدي وركت خليمة لا مولتي كبيت كتشما وام ولا نيجي را مرتو باكل بوك يجتوس بوك يجتوس مكو ملخر رسارو إنكم مالي فيلم ويتجر ورجرين تكوفا دفع قد تجرني لما تينك بناء جان أو أراءتي درب مثلا الرجل أك إنك بناء رجتو لماذا أتيك سابه سكين إمام هذا تيسفني تجوا يا سبا تيسفني سكانة تندية تويا تيسفني يكتين كانت تندية تويا يكتين كانت إيش أجان تيسف أشوما نياتا ليتا أجان إسمه نياتا ليني تا أجان نعكره أرا أجيرا وان نياتا وان دوغان إنجيل بيشان إدلي كابا نياتا ليتا ها خانا مارا ربين خانا في لجراني بيكم سكما ربي كيننا ورجالي موزي أشتي ورفسد ليني جرا ولكن صحيحني يكتيني إما القرآن باقي البوك مجال أنكانا باقي الله جدتو اللي تكامو وقيل كل شجر لا ساق له وان لفر سارو كولين كان مرانو يكتين جدتو اللي نجرى جان دوبا خنا مرد بالرحمة إساتي نتانا بريخ دوبا خنا روى ونفر النماني gabroota isaa keessa gabroota filamtoota ambiyoota rusultoota tahuudhaan waliin dogoggoru maan xiqqoon tokko yoo argame iznii malee deeme hagana wanni qabamee iznii malee ganda san keessaa bahe osoo keessaa bahe jechuun hin argamin iznima malee bahuudhaaf sanuu maal yaadee fi fadanna allan naqdir alee haganaaf isan qabnu jechuu itti fakkaate ijtihaada waqta أكسي ولي ربنا كسمكماتي ورى قلقلو ورى وسكن أكا أنباكا إرنغوتين ربين تكو ميوسان تمال الله ربين التنتيسو ميتمسان إسان قجيل كان هو لا يملي للظالم كان التمال إسا قلن وان بتدلك أقا إن ترانا ربكم الأعلى غاف موسى قال تجدو غاف موسى تيرا تيكون نعمت ميكا فوده هوري اچي تسدي بوله انا ربكم الاعلى جنان تقريبا نغات ربطه ما جهاتا ما كان كتاريخاتي اونين نكن جداتو ربي ان كانت مجيس غالي ما كانت ولكن غبروت يشاكل كلوتا كان هو وهين تكمون دي يوسان تقوا اتارغمن ويتمسان قبا من ويتمسان عفا الله عنك لما دنت له ما جيتو فيكم عفا الله عنك چودره دبر ربي ان الرسيد بريجان أكسن سلانتاني هاتو إرسي دبري لما دنت لهم ما هي ما قوزي قد ديرت تنديس أنا خطان أنبيو ترى رسول ترى أرقم من أرقم ويتيان هين أرقم يو أرقم اللي ربين التنديس والرجلو أدلاء تنساني كنينهم دولتك أبانيت دوقر يو أرقم اللي ربين ويتمسان إرسي ديبسي جرائجو أسبت اللي نبيجيته الأولين كوما تمججو ربين نوهيمي مالججو دان وهو مليم يجو خنان كومن نججا همي ربين وارسلناه الى مئة الف او يزيدون اسا ارقين جندوبا اما اللي دي بفنه ثم ارقين يجا قندو مسالتي اسا دي بفنه اسا ارقين يجا ارقان كن خدراتي مو خبودات يجو تيوري الرحا سولي مجرا اما انتا نقندو مسالتي ارقامي جم الى مئة الف غركم الاباتي ارقامي او يزيدون بل يزيدون نما ثاني اولي جدا كما ديبا كما ديبا مالي بل يزيدون ثاني اولي هنچ آلان جدا كما ديبا ديدا ميچو لن جدا هاگا كما ديبا ترباتا مالتي كتابا اما دبتا مرتو كما ديبا اولي جدا معنا قوين تن كتابا هدو خلافة كيستي مها سوا أكما مجنة كانت بريدة بل يزيدون جج ما كانت بريدة تكا قوين شك دا في الليدا ولكن نسبة ربي في متي نسبة نما أمت سنة كلالو تبتي تكا دبا أولي نسبة نما أمت سنة كلالو تبتي جج كان مال نتربي ترانو هماجرا ربين كما دبا أولي هنون جي فآمنوا دوب ربي تأمنان توتسون فمتعناهم إسان كان نجدا إلى حين هغيرو دا هغا آجال إساني هغا نجراتا جيشو دران دبرسين إسان جرات شفن جراتا جيشا سنبودا جراتا نيتما غافا أجل إساني تهل دمان فاستفتهم إسان نبي الله يونس كتوي تلابتو آياني نبي محمد في أمة إساني ستة أسديب في أمال أكو مجال قابة سنين كافتي وان كان مر اتهمانيت وان ور أما دورة تاي كامل اللين كامني كامنو دي اللين ككفري كبالي فملي أكت الأوامي إسا أمبيوتا جهاية جهيمة مبودا فاستفتهم يا إرقما كأن أمة إرقم تي أمة قريشي تي في كافر توتا إسان فكاتو كانان جدي ميقا فدون ألي ربك البنات ولهم البنون ربي كيتي في دبرتين دربتاتيت إساني بالمان إيراتهني وري الملائكة بنات الله ملائكة بنات ربي تورج أكم ما نبك جبها كان قوها سوا إسان ربي بنات فرأتيت أصطف البنات على البنين جرائم بكبرات الله ربي أفي بنات فلتيت إسني إلمان كنا إسن إلم الرجالة ودان تكا إلمة الرجالة جدا ولين كنين فكاتا أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون مو نتي ملائكاتنا نؤمن إناثا دبرتيبون أؤمن وهم شاهدون وسميسان أرغن وسميسان جان أرغن كسيت أؤمن سنبيكني سنرى بناتته إسيكا نمرتيب أني كيجي بجاة يكون لنا چنجران رقامت ويتسانا چنجران ألا لقى أجلدو إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله إسانسون ورم ربي تكفاري كفار قريشيتي إيه ورساني والنجرو والنججا أما حاصيني مباشرة نساني ديباب كتاب نهدو يساني تجج ديبس من إفكهم لا يقولون من إفكهم ججا كجيب إساني إرى والله نجد نسانسون ولد الله رب المقام جدا وإنهم لكاذبون إسانسون أقمت والله نكجيب ججا خانا كيسات ججا jika kana kezati jecha dugadan jenne neki jibanja jorabbin el mangabu rabbin had taqatul hajam allahus samad kama takka kama qulun marti satti hajam ka inna matun hajam ni rabbin astafal banati ala al banin sila dugarti filati ala al banina dir rajacha astafa jechun kun filati jechun sila ni filati jechu da mana ittifam malifi استفاء جون كون الف لما تسجيره توكو حمزان كا استفهام عبدو فكان حمزان توكمو كاسلي سرا وصلي دافجيرو كوصلي سنني بكو ولتك ابمنان سن دي سني كمانا نسام الله توكنا مندسن كان افجيتا استفاء جيتا سلاي اصلي استفاء البنات يجون سلني فيلاتي بنات فيلاتي على البنينا المان ديرا الرجتا ما لكم كيف تحكمون ما ساتن جرنا وانا كنا تمرتي فوتني كمرتي جلت اسما ديزا اسما ديزا اسما جلو تظلمي تميتا كان كمرتي قوتني مالو متاتا اسم مشركتون نججو حكمي جائرة كان قوتا ربي بناتا قوتني وفي متاقي السنفة مول من بيلاك قرأتا أفلا تذكرون هيادتني تكان غرفمتني وان اما درا لالتني بطلانا دبيكنا قد لالتنين غرفمتني ججا أفلا تتذكرون بطلانا ما أنتم عليه من هذا الاعتقاد أكنا يادو اعتقاد فاسد أكنا يادو كنرى هن غرفمتني سننكن أم لكم سلطان مبين مو إسني كنا فجا إفدلان ربي بناتني قبتك ملائكهم بنات ربي تججو كان حجة إفبها تسني فجرة رقا إفبها اتقبضن يكنتو كانت فأتوا بكتابكم ما كتابك إسان كملائكهم بنات ربي تجرسان فداك إن كنتم صادقين وان جدتن كان كيستتيوك رقاها سيطان تاتا ججا جواب من جروبها جواب نلولا وان اسم في الدوهيت انجرنك جبدني ججو ندبرت أولا إنهم من إذكهم لا يقولون ولد الله وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا انتبهوا آيان جدوتا نتيتكم نمال الدبتي وجعلوا أما اللي قدن ور ربيت واهل قدن سن مشركتون نتاسسا بينه جدو ربيتي في وبين الجنة جدوتو تملائكا تنمت ملت الناس نتاسسا نسبا جكون نما يما تكارهم ما جدو سانيت سبتشيسا وبين الجنة جدو ملائكا نمت ملت الناس ومجدتني ذا جن يجومت الجنة المراد الملائكة وان جنة جلني وامنيف الاستثار من الأبصار إجانا ما إرابان لقتني فكس جدامان سياقتي كانت إرافقا تجرى كتان سياقتي كانت إرافقا جيلا كانت إرافقا صحيح أكا نمن كرين جلن جنة كوني جن شاكين أجيش تلي فتراني أكا غستي كرين عربة كيساني جت جلني ملائكان بنات ربي تجنان هاتي ارن جنان هاتي دبرتي جني تي ور موتتي جني الرافو ايه جدو لما جدو ربي تجدو جني صدومة جرا جنان جان تعالى الله عما يقولون ربي وان تسان جران كان مر الرافو كل الله والتهجرة الجنة المراد هنا الملائكة ستي ملائكة الاتفادة جدو ربي تي في جدو ملائكة اجنمات تمول النجتشا kanafu lafzin takawje jinna jerukuni janin nillen wan janina jadame fgara ke satti to kataje chadafi wahidun asirra kabaku be kama da kafana rabati jiddu rabbi de jiddu malaikam mul danne sanetti nasabagolan ay silatan wartibatan walitti hidama jiddu saniti tigodan ولقد علمت الجنة دغا بيت الجنة ملائكان سم بيت جرتي إنهم مشركون أكان جدًا كوني لمحضرون في العذاب عذاب ربي كيس نفد من جدك ملائكان بيته جدك تبهو ولقد علمت الجنة ملائكان بيته إنهم أي المشركون مشركون أكان جدًا كون لمحضرون عذاب ربي كيس نفد من جدك غافا مو جنان جني اكرفوس كشياطين فجنوا ساعه ولقد علمت الجنة جنن بيت انهم بسان جاء متما نساني لم يدرون في العذاب يتغاف اكرت مسرا ولكن ما كنت فسراج الرمال ولقد علمت الجنة ملائكان بيت ملائكان اجنمات تمدن نمر دقت تاتسون بيت انهم اي المشركون والمشرك توتا والملائكان بنات ربي تجرسون لمهدرون أي في العذاب عذاب ربي كيف تفيدا مويت ملائكان بيتجر سبحان الله عما يصفون ربي قل كل الله جتو عما يصفون وان إسان إسائتين همان كان الرا جارتين لين قبو علما لين قبو بنا ملائكان لين بنات إساتي متي وان إسان همان كان الرا ربي قل كل الله جتو إلا عباد الله المخلصين جتونكم استثنانكم إنهم لمحضرون جوسن الرأي إنهم لمحضرون ور ربتي واهل قدي ملائكان بنات ربي تجرسون عذابك السفيد من إلا عباد الله المخلصين قبروت ربي قل قل فمو ربي إنسان قل قل تسمى لأنهم لا يحضرون في العذاب تبدك السفيد من رجل جر ورجنة هاتي فإنكم وما تعبدون انتبهوا فإنكم إثنينكم يا كفار قريش تكا يا ور ربي تكفري هاسو أكنا كنا هاسو ربي نلمك أبا والرجل ملائكان بنات ربي تي والرجل جدو ملائكاتي في جدو ربي تي نسب ما تصل ارتباط أتجر يا والرجل إثن وما تعبدون والنسن قبرتن اللي من الأصنام والربي أجت قبرر والنسن قبرتن اللي ما أنتم عليه ما أنتم نافيا ذا كسنين كن هنتان بفاتنين عليه أكججوتي عليهم كن فاتنين أتنات الراجلان عليه وان قبرتن سن الرد بفاتنين ججون أي بضالين أحدا نمتوكوك جلبتن هنتان عن دينه دين إسائر نمتوكوك جلفتنهن تاني ديركي دانججا إلا من هو صالح الجهيم نما سينا إبداته مالي والرما إبدايو تاتي مالي نما ربيت أمانيتو كله دين إسائر جلسون دان ديتن إسني في أصنام إسن قبرتن سن اللينججا أنتم فإنكم وما تعبدون وما تعبدون أنكني واوي تنواوي المعي جلنيني مع ما تعبدون أكججو تجرا إسني في مر إسن قبر تنسون اللي والمتو قبني أصناما أصناما ربي أجد إسن قبر تنسون اللين ما أنتم عليه بفاتنين إسنين كن والربي أجي أصناما كان قبر أججو بفاتنين بضالين أحدا نم تكو دين إساء الرجل لسون دندي تنججار إلا من هو صالح الجحيم نما سينا إبداتا تمالي نما دوران ما ربين إبدا سينا ور إبدات يجو دبرسي يو كرا دبرسي تمالي مومن توتا قل قلون دان دير تنججا إسني في ونسن دبر تنسن اللين وما منا إلا له مقام معلوم أكي كن همامي جنان أسدي بياني أمس ملايكان سن وان إسان جد ربين إبرانو هما أكا مقام إساني أكا كافرتون إتوصفنين كانان تهم ملايكا وما منا ملك أكوان جدتوتي وما منا أحد نرات كل نون ثاني جدا ملائكا إلا له مقام معلوم بك بيت كمان تقو يو إسافته ملي بك إنك ستي عبادة قد سجود قد يو إسافته ملي جدا مقام معلوم جدتون تكامو مقام نكون شرفا في صدركا بيتفيد أمي يو صدركا بيت كمان إسافته ملي جدا مرتنو صدركا إتكايا مقابا صدرك أيوك أباتي مال إنسان نور رانم لتقول له صدرك ربي نسيكتكايك أبايتها وإنا لنحن الصافون نتورى ترغط إيه إبادة أفتابد تقالو لأفتابد تقاوان دلقا جدن نتكنم دلقو داب ورى ترغط ليد آبت جدن وإنا لنحن المسبحون نتأمل لي والله ورى ربي سن وإسان هم لهم در رائس كل ليس كل نقص كل رر ورى ربي سن كل ليس نتينكم وإذا كان مارد سياق نري فودا ملائكة رجتشو كانت تكن نجرا دوما ملائكة واني من إنسان انقبض جتشو واني من إنسان الرأى كل قلو يجو يصير ربيو في كل قلو يسيتي أكو مثلا وان ربين دلقا جد مليوان بران دلقا وإن كانوا ليقولون وإن كانوا ليقولون إن إنتني مخففة من الثقيلة جد أي إنهم جتشو وإنهم إسان سنججون إسانكم أي المشركون من قريش وغيره أمان ربت كفر قريش راتهنا كافرتو تبراتو تهنا والربت كفر سن كانوا ليقولون خجد أنتهن لو أن عندنا ذكرا من الأولين لو أن عندنا ذكرا وسو كتاب أمان نذرت به من الأولين أمّة أما دورة دبرسان الرأس وكتاب من تكون نذرت به كتاب قبان نتوري كفار قريش كن لكنا عباد الله المخلصين والله سلاتان قبروت ربي قل قل لي فموتان كتابة قبان نكتب الله جدا فكفروا به ياتي جبتو تجرار ربي قاف كتاب سنيكين نميو اتن أمان فكفروا به قرآن إساني كن نمت نكفران جدا تكا محمد إساني تئرغمت نكفر الله جدكم فسوف يعلمون بيخوف جراتا كوان بودين إساني تا سبب كفر إساني كان بكت إسان قلت أرغوفتا عن جدا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين جدت كن دبرت جرا جدا قبروت كن كإرغمان سني جيكي كينا دبريجيها إنا لننصر رسلنا وإن جندنا لهم الغالبون وراني كينا إسان ماتهم جيفة يجون سن دبريجيها جيكي كينا قبروتا كينا كإرغم سنيف دبريجيها إنهم لهم المنصورون إسان سن لهم المنصورون إسان ماتوا ورثم سمودا إنهم جدي لهم جيكون كوني مالي ويتجلا لهم إنكم ضمير فسليتي ضمير فسليتا كوني اختصاص أخذ فجلان أبكو موان ورتم سمون إسان ملين جروا كوان جريت إسان مقفتم سمو كوان جريت إنهم إسان لهم المنصورون إسان ماتتم سمو إسان ورتم سكين أرغت ججا وإن جندنا لهم الغالبون وران كين لهم الغالبون والله إسانمت إرآنو إسانمت إنجفتو إسانمت إنجفتا إيجا كن يو شرطي بوتميكا شرطي مالي إن تنصروا الله ينصركم جيجا فتولى عنهم إرآقر قليا إرقماكين ورقت سكجب سيسوكنا ولن يديني اتدئيت جيجا سلالو لتنا ججمني اتدئيت أما تكامو لولتولي إساني فينجين كمين جيجو تهدافا آية سيفيتين هنالتا خمني تجد نتاتي مانان أكنقوني فتولى عنهم إرآقر قليا أتتهمو مليس لا قلبي في السنبوك تو اتدئيت حتى حين هكا يرونا اتدئيت تكالو لنور في لفرع إسان دبرسا تكا أجل إساني توقهي لفرع دبراني اتديتي يديني سنير جيجا وابصرهم فسوف يبصرون إسان قرسي سيامس أمت قريشي كان قرسي سياتينكو يا أرقماكين حقيقا وان إسان كيس سجراني كان اتهمي وان إسان كيس سجرتان كون دنيت اللي إسنين تولو آكرت اللي إسنين تولو جبي حقيقا قرسي سي فسوف يبصرون إسان اللي أربوط أفجراتني ججا تكا دنيا متان الردو غافل للماني رماني بوجي أماني تكيف أماني جران أربوط أفجراتن تكا آخرت ججا إساني أربوط أفجراتني أتي أمو ميتيم مالي وان براوان قوتم قبضو ججو إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب سر إسان متقية سوقفة جرى ججا عذاب مكان جرفتو أكوان جرو أسدي يوم ما عذاب ما نسنهاسو يتنكون جنان أفبعذابنا يستعجلون سل إسان كون عذابكين نك إسنتي بأجنون كان جرفتني يوم ما نتنبون عجل لنا كتنا قودك نك إسنتي بأجتسان مينو جرفت جلني أريفتني سكنا أك إسانتي بأبربادني فإذا نزل بساحتهم يو غند إساني قبط ججا يو للسن عذاب لسن غند إساني يو قبط فساء صباح المنظرين وهمات ججو غنمني ورى دنينمي سندقه ديده وفقت ججا ساحة عرب نوان سين اتعبرتو أصل ساحة دا فناء البيت فولدو رماناتي يعني فولدو رماناتي ساحا جان فناء البيت كان جد اكن ساحا كن يكاتا لولا كيستي للي ادا غنا مسبي نمتي قصو تجرا نما جلا بولو تجرا اكاتا رسول تلول لين اكس فاذا نزل بساحتهم جتو يو للي سن دفي اعظم سن دفي هلا اساني دراقوبات جتو فساء صباح المنذرين وهماتك غنم ورد النينمي النينم سنين قال ربي ديبو دي ججا وتولى عنهم الرادر قال يما اللي حتى حين هكذا يروت الرادر قال يتريش اذان كما يتريه لك الرئيس عند برسا وأبصر فسوف يبصرون أما اللي أتوان سر جرو قرسيسو دا إسان قرسيسي فسوف يبصرون إسان اللي أرقوف تاني ما ريفو أبصرهم فسوف يبصرون أن جنة ما يتريبي أما اللي جنان تكات أكيد جدًا كلمة ديبي يكون دب مسان اتجج جب سنى رأو ما تجر دود آتي كروادا جان جر اتجد ديبي سنى أكبر إساني كنوا قد سين عنقدو تكامو ما أنا نساء الدان جدًا أشتى أبصرهم جري أشتى أبصر جري ما أنا الداني كدرا خاص يكون عام جدًا وأبصرهم أمتك كنا يا إرجمك إن أمت قريش كنا garsi ci hakika wa isan ke sajarani kun akkanam ittijira to ittijira tan jirani je to da sun quraishi in bana jan isani ne gaje de boda ga sani ammi fi de wafsir garsi ci namu mara jecha quraishi in tahe kan tahe maru magar ci ti ya jama ke na jecha akkanatu irrabareda ta'si sakanatu irrabareda ta'kida sanirra akata tafsir qur'ana ke sat dubayan ni mal je chuti ge si tere ka samboda سبحان ربك قل كل ما انت ربي تيتي في ربك قل كل الله جل نقائي سوان إسان هم اللي إرقو تربيهم فكاني تأسان فكاني وان إسان فكاني هندر قل كل الله جل ربي ربي جل الماء الخالق إني وهند أومي المالك وهند هند أرفته المدبر لشؤونهم حال إساني هندا قاسي أجغر قبل جوكاني كنن كان روغتي كان جراجسي كان أجيزي إني أكسفت إساتات سن كل نقصي الرقل كلها يجتا كوني ما جتو دي بساري وان ام بها سويته دبر سيتي اكاذي بخنا مرا ربي ننقبو جتو لك ربي العزة ربي قوة لأكته ربي جبيننا كتهجا عزيز جتو كهما إسان هنجي فن ججبت كهما إسان هنجي فن كته أما يصفون وان إسان همان سن الرقل كلها يجتا ربي سبحان الله أما يصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وانسان همان انسان الرا علم قبا سنرا إسافي جدو ملائكة نسب مجر إسافي جن جدو نسب مجر جدو سنرا قل قل الله جدك رب سبحانه وتعالى وسلام على المرسلين نجين يوم راها جراته ورى إرقم هند الرد نجين يوم راها جراته جدام كل ثناءاته كل فاروته هند هاجراته ارقم توتا ربي ارتججا والحمد لله رب العالمين فارون هند نوتا مربي تمقبرما هكا سنيتي واني فاروته هند فاروك هكا قدرت اسمك أفا كفارفم اسمك أفا فاروه قال رب العالمين ربي واهنداك تهججا خالق واهنداك تهججا كواهند أومي كواهند هندورفتو كواهند أمري إساني قرقب قلتسان فارون هند تم إساتي واهند الرد كفار فتني سما جدا أسرت الآبتا فارون كربيك الناتي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أكنا جتون هاسوا جيسو لم بريد جداما ورى أكا كتاب نبولا جدك نتبو لي أرجو ربنا هاتاسه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.